حدث بعض العلماء يقولوا انه افضل حدث من جبريل وميكائيل واسرافيل، ومع ذلك يعيش في نطاق البشرية. طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الكمال، ولكن الكمال البشري، أما أن يفعل ما يفعله الله وأن يتصرف في الكون كما يتصرف الله فهذه من خصائص الله، هذه لم تعطى للملائكة المقربين ولا الأنبياء والمرسلين ولا الأولياء والصالحين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، هذا تحدي من الله. قولوا من هذا الذي يجلب النفع لمن اضطر إلى النفع، أو نزل به الضر والزائل من الضر، من الذي يدفع عنه الضر؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ من؟ إنه الله. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكون من الشاكرين؟ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. هذا كلام الله يا إخوان. إذن وإن يمسسك الله بضر، والضر هنا نكرة جاءت في سياق الشرط، أي ضر، كبيرا أو صغيرا، في دينك أو في بدنك أو في مالك أو في ولدك أيا كان، وإن يمسسك الله، إذن من الذي يضر وينفع؟ إنه الذي يمسك هو الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إذن التصرف بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. من الذرة إلى المجرة، من أصغر شيء إلى أكبر شيء في الكون، كله لله. هذه حصل أطيل عليكم، هذه أولى. الثانية هي الشرك في التشريع، الشرك في التشريع. فمن اعتقد أن أحدا من مخلوقات الله كذا ما كان له يد في التشريع فهذا كافر بالله. الذي يضع التشريعات، الذي أحق بأن يقول هذا حلال وهذا حرام، من؟ إنه الله. ألا له الخلق والأمر، المخلوقات مخلوقاته، والذي يأمرهم وينهاهم هو، لأنه مخلوقاته. من خلق شيئا فليأمره وينهى، أما والمخلوقات كلها لله فهو أحق بأن يحرم عليهم ما شاء ويحل لهم ما شاء، يأمرهم بما شاء وينهاهم عما شاء هو سبحانه، لأن الخلق عبيده والملك ملكه وهو الذي يحكمه. يستطيع أحد أن يدخل دارك ويحكم في كيف شاء؟ ينظر دارك. من دخل دارك وأخذ يأمر وينهى ضدك انت، يستعمل له، سوف تطرده. ولله المثل الأعلى، هذا ملك من؟ إنه ملك الله، فهو الذي يضع التشريعات كذا. إذن من حكم بغير شرعه فنص الله سبحانه وتعالى أنه إيش قال؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. جمعوا بين الكفر والظلم والفسق. إيش ما معنى الكفر؟ الكفر يقول العلماء هو السفر، جاءوا إلى الحق وطمسوا. اللي يتحاكم أو يحكم بغير ما شرع الله، بغير ما أتى به رسول الله، إيش هذا؟ طمس الحق وحارب الحق، هذا معنى الكفر. الظلم إيش الظلم؟ لأن هذا من حق الله، لا حق لأحد فيه، فمن تجاسر عليه فقد غصب حق الله. هذه الثانية. الثالثة الفسق. الفسق معناه الخروج عن منهاج الله. يقول التوبة، تعرف التوبة الفارة، يقول الفويسيقة. ليش الفويسيقة؟ لأنها تخرج من الجحر وتفسد. إذا كان عندك شي جلابة الله تخيط سمسيانه غادي تقطعها، إذا كان شي قفطان دمراسي غادي تقطعه، وربما تضرم النار. كيسموها إيش؟ الفويسيقة، لأنها خرجت عن المعهود. فكذلك الذي يحكم بغير شرع الله هذا إيش؟ هذا فسق وخرج عن منهاج الله عز وجل. هذا الذي يحكم، الذي يتحاكم إلى غير شرع الله ورضي بحكم غير حكم الله، إيش هو؟ ربنا قال فيه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والطاغوت إيش هو الطاغوت؟ كل حكم سوى حكم الله طاغوت، لأنه بالغ، نعم بالغ العتو في الطغيان، حيث وضع منهاجا غير منهاج الله. يقول ألم ترى، هذا الخطاب لمن؟ قد نقول لرسول الله، ولكن رسول الله قد مات والخطاب ما زال قائما. يقول العلماء هذا الخطاب للشمول، كل من تصح منه الرؤية يقال له ألم ترى، على سبيل التعجيب. ألم ترى الذين يزعمون، يزعمون. إذن الذي يؤمن بالله ما يمكن أن يتجاسر على هذا وأن يقدم على هذا. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. نعم، فالذي يحكم، سبحان الله، فالذي يحكم بعض الرجال، نعم بعض الرجال قبالة شرع الله، يترك شرع الله ويحكم الرجال، إيش هذا؟ هذا داخل في هذا المعنى، داخل بالأولية. ولذلك الأئمة رحمهم الله ورضي عنهم كلهم أوصوا بقولهم: انظروا في كلامنا، فما وافق الكتاب والسنة فاعملوا به وإلا اضربوه الحائط. فمن وجد حكما قد يعذر فيه، إمام الأئمة يعذر فيه، ولكن وجد دليل صح بالطريق بالمنهج الحديثي، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مخالف لرأي إمام الأئمة، باتفاق العلماء إذا أنه حاد عن شرع الله واتبع إمام الأئمة، هذا حتى الإمام، ذلك الإمام سخط عليه وتبرأ منه. فكيف رب العزة سبحانه؟ ولهذا عدي بن حاتم رضي الله عنه دخل على صحابي جليل وكان نصرانيا، ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده يقرأ قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يعني النصارى واليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. الأحبار هم العلماء، ورهبانهم هم العباد. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا، إلى آخر ما قال الله عز وجل. فقال له: يا رسول الله، والله ما نعبدهم، أنا كنت نصرانيا وما كنا نعبد هؤلاء. انظروا، ظن أن العبادة هي السجود والركوع لهم. فقال له عليه الصلاة والسلام: أفلا يحرمون لكم الحرام، يحرمون لكم الحلال ويحلون لكم الحرام فتتبعوهم؟ قال: بلى، كاين نعم الشرع الله، ولكن إذا وضعوا وألفوا بعض الرسائل في مخالفة شرع الله وبقولهم اقتضت المصلحة مثلا، أفلا تفعلون هذا؟ قالوا: هذا موجود. قال: فتلك عبادتكم إياهم. حينما تخضع له فيما أحل أو حرم مقابل شرع الله عز وجل، ضد ما شرع الله وضد ما حرم الله، تكون قد سخطته ربا من دون الله. نعم. وكذلك أيضا المشايخ، قد تتبع المشايخ فيما يخالف شرع الله، فهو داخل هنا أيضا، إلى آخره. هذه المسألة، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث إخواني، الشرك في الشفاعة. الشفاعة، الله كنص القرآن على أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن منه سبحانه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وثم لا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشفاعة موجودة، ولكن لمن؟ للمؤمنين. يأذن الله للأنبياء والمرسلين أو للملائكة المقربين، يأذن لهم في الشفاعة، يشفعون في المؤمنين. لكن في المؤمنين ينبغي أن يكون الشافع هذا الذي يشفع مؤمنا، والمشفوع فيه مؤمن، كلاهما مؤمن، ثم بإذن من الله وبرضا من الله عز وجل. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ماذا فعل الناس؟ إذن الإذن، إيش الإذن؟ في الدنيا مثلا الشفاعة هي تدخل في شأن الغير، مثلا كترغب فيه. في الدنيا أذن الله لنا، نعم، حيث قال سبحانه: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والملائكة أيضا يشفعون، الذين يحملون العرش ويستغفرون للذين آمنوا قائلين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. هذه شفاعة. نعم، حينما ندعو للميت نحن نشفع في الميت، إذا صلى عليه 40 مؤمنين شفعوا فيه، 3 إذا شفع، إذا صلوا على مؤمن ودعوا له شفعوا فيه. هذه شفاعة، هذا بإذن من ربنا. الذين ماتوا ونحن ندعو لهم، مضوا ونحن ندعو لهم، لكن الذي مات هل يشفع؟ هل يدعو للحي ولا للميت؟ إذا مات ابن آدم زيد انقطع عمله، وأفضل عمل وأعظم عمل هو الدعاء، الدعاء هو العبادة. فإذا مات انقطع أثره، لم يبقى له شيء، انقطع عمله نهائيا مهما كان، ولو بلغ في العلم ما بلغ، ولو بلغ في علو المنزلة ما بلغ، بمجرد ما يموت ينقطع عمله. نعم، إذا ترك عملا صالحا في الناس، ترك دعوة، ترك كتبا، ترك حفر آبارا، يعني تصدق بمصحف، ترك يعني حبسا في سبيل الله لإيتام الفقراء والمساكين، ينفع عمله، عمله الذي كان هنا. أما أن يشفع فيك الآن ويدعو لك الآن فهذا باطل، الله ما أذن فيه. وكذلك يوم القيامة، يوم القيامة ما في أحد يستطيع أن يشفع، حتى لما يشد الموقف على الخلائق ويهرعون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، إلى أن يصل الأمر إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لا، أنا لا، لأن الله وعده. ولكن يشفع من أول وهلة؟ لا، يذهب ويسجد تحت العرش ويطلب الإذن حتى يأتي النداء الرباني: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. نعم، لا بد من الإذن ولا يشفع. إذن بعد الموت لا بد من الإذن، يوم القيامة لا بد من الإذن. المشكلة التي وقعت لنا الآن إيش هي؟ يقول العلماء قياسان فاسدان استعملها الناس. أولا قياس إبليس، أول قياس فاسد هو قياس إبليس، حيث قاس النار على الطين لما أمره الله سبحانه وتعالى بأن يسجد لآدم، إيش عمل؟ احتج على الله بالقياس. والعلماء يقول لا قياس مع النص، إذا جاء النص الإلهي، إذا جاء الحكم الرباني ما بقي قياس، فسد، القياس فاسد. إيش قال لما قال الله له اسجدوا لآدم، وكان من جملة الحاضرين مع الملائكة إبليس، وادخل في هذا العموم، قال ما منعك، هو لم يسجد، هو قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا قياس فاسد، يعني ظن أن النار أفضل من الطين، وهو كذلك أبدا، بل الطين أفضل من النار، ما يأتي من الطين الخير الكثير كذا. نحن نعيش بإيش؟ بالطين، ونحن من الطين كذا. ثم النار فيها الطيش، أما الطين فيه الرزانة. نعم، إذن هذا قياس فاسد، أول قياس. القياس الثاني: ما من شرك وقع في الأرض وما من كفر إلا وسببه القياس الفاسد. الأصنام لماذا عبدت؟ الأولياء لماذا عبدوا؟ الملائكة لماذا عبدوا؟ كل بذلك بسبب القياس الفاسد. قاسوا رب العزة على المخلوقات، وهنا نشأ الكفر والعياذ بالله. إيش قالوا؟ قالوا نحن في الدنيا ما يمكن أن نتوصل إلى عظيم من العظماء وكبير من الكبراء إلا بواسطة إيش؟ الشفاعة، التدخل. نحن ما نصل إلى عظيم من العظماء أن يقضي حوائجنا إلا بواسطة. نعم، فقالوا كذلك رب العزة ما يمكن أبدا أن يقضي حوائجنا إلا بالواسط. شكون الواسط؟ ولي من الأولياء. وهذا قياس فاسد يقول العلماء. لماذا؟ لأن الله يعلم أحوالنا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا قلت يا رب بدون ما تجهر ولو في نفسك يا رب اغفر لي، يسمعك ولا لا؟ ويجيبك. فلان من الناس يسمعك يجيبك؟ أبدا. هذه واحدة. ثانيا، الله أمرنا أن ندعوه، الله أمرنا أن نطلب منه: وإذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ادعوني، يقول ادعوني استجب لكم. هؤلاء طلبوا ان ندعوهم؟ لا ابدا. ثم هذا الذي يتدخل سبحان الله في الدنيا مثلا مع واحد من العظماء، قد يضطر هو لقبول شفاعته، يضطر. هل الله يؤثر عليه احد؟ ما يستطيع. قد يكون هو له منفعه في ذلك الشخص، مضطر بأن يقبل شفاعته. هل الله سبحانه وتعالى يضطر لأحد أن يقبل شفاعته؟ أبدا. قد يكون هذا سبحان الله ما يستطيع أن يلبي تلك الطلبات. الله قادر ولا لا؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، إبرة دخلت في البحر إيش تنقص من البحر؟ فكذلك ملك الله. نعم، يد الله ملأى. إذن قلنا الشرك في الأرض نعماس منذ نوح إلى النفخ في الصور، سببه هو القياس الفاسد. نصير مع الآية، يقول الله عز وجل هنا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربنا. إذا سألتهم لما تفعلون هذه الأمور، لما تذبحون عليهم، لما تطوفون بهم، لما تقربون لهم القرابين، لما تستغيثون بهم وتستعينون بهم، ليش؟ قالوا ليقربونا إلى الله. انظروا، ليقربونا إلى الله زلفى. قد يقول قائل سبحان الله، ماذا تقول في البركة وماذا تقول في التوسل؟ قد تكون هذا تبرك أو توسل يسمونها بغير اسمها. لا بد أن نفرق بين التبرك وبين التوسل. التبرك معناه هو أن الإنسان إذا حاز شيئا يرجو أن يلبى وأن يعطى كل ما يطلب، إذا حاز ذلك الشيء. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبركون بشعيرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في حجة الوداع لما حلق عليه الصلاة والسلام تهافت الصحابة على التبرك بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صلح الحديبية كان إذا توضأ هرعوا على وضوئه، نعم، يتلقفون تلك القطرات التي تتساقط من أعضاء عليه الصلاة والسلام ويتمسحون بها، يمسحون بها وجوههم وأطرافهم. ثياب الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة نعم يتهافتون عليه ويتبركون به. مخاطو عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يتبركون به، نعم. إذن هذا كله كان بركة، ولكن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ورد أن الصحابة والتابعين كانوا يتبركون بأثر أبي بكر الصديق، ولا بأثر عمر، ولا بأثر الحسن والحسين، ولا بأثر علي بن أبي طالب اللي هم من آل الرداء، من آل البيت، من أصحاب الرداء. ما ورد أبدا أن الصحابة كانوا يتبركون بهؤلاء بآثارهم أبدا، لأن القياس هنا لا يصح أبدا، القياس فاسد. هذا تبرك. أيضا لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الواحد يقول ببركة فلان، هذه ببركة فلان، فيها نوعان، نوع صحيح ونوع فاسد. إيش الصحيح من الفاسد؟ الصحيح هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة كان أهل المدينة يتبركون بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوته كلها بركة، كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام وجعلني مباركا أينما كنت، أينما كنت جعل دعوتي كلها فيها البركة تنتشر ويتقبلها الناس، جعلني مباركا أينما كنت. كان مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كله بركة، كله خير، يعني أهل المدينة سبحان الله كلهم معظمهم، خلي المنافق مجموعة من المنافقين واليهود الذين كانوا يتربصون الدوائر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء آخر. أما أهل المدينة نزل عليهم من الخير بمكوث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، نزل بهم الخير الكثير، فكانوا يتبركون بدعوته وبدعائه وبصلاته. هذه واحد. ثانيا، البركة قد تحصل بمجموعة من الناس نعم في مكان من الأمكنة. ربنا قد يدفع العذاب عن تلك القرية أو تلك المدينة التي فيها مجموعة من الصالحين من المؤمنين الذين لا يعكفون على عبادة الله ويتضرعون إلى الله ويطبقون سنة رسول الله ويتبعون المنهج القرآني العظيم، كما وقع لأهل مكة. أهل مكة الله يخبرنا لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه من مكة، نعم كان الحقيقة أنهم كانوا مستعدين أو كانوا مهيئين لأن ينزل الله بهم العذاب وأن يطبق عليهم الجبال، ولكن قال الحق سبحانه وتعالى: ولولا رجال مؤمنون فيهم. الله صرف العذاب عن أهل مكة بسبب رجال مؤمنين ما استطاعوا أن يهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لضعفهم، ما عندهم من ما يحملهم ولا عندهم الزاد ولا عندهم شيء لا يستطيعون. لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطوعوهم فصل لنزل بكم العذاب. وفي الآية الأخرى يقول: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا، لو زالوا عنكم لعذبناكم، ولكن وجود المؤمنين فيهم نعم هذا هو السبب، صرف الله عنهم العذاب. هذه واحدة. بل الله عز وجل صرف العذاب عن قوم تخلفوا عن الجماعة، لأن اللي تخلف عن الجماعة والجمعة يستحق التحريق بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي لا عذر له وهو في البيت ويسمع النداء ولم يأتي المسجد ليصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح، هذا يستحق إيش؟ يستحق الحرق. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت. ويقول العلماء: همومات الرسول صلى الله عليه وسلم سنة، لأن السنة هي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وهموماته، إذا هم بشيء أصبح هو السنة. فهو عليه الصلاة والسلام هم بأن لما بلغه أن المؤمنين يوافقون اليهود في صوم عاشوراء قال عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني والعاشر، ما جاء العام القابل حتى توفي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: هذا الهم من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح سنة، لأن الرسول أصبح هم بأن يصومه لو أنه بلغه كان يصومه. فالرسول صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق بيوت المتخلفين عن الجماعة والجمعة بدون عذر. قال: لولا النساء والذراري لفعل عليه الصلاة والسلام. في الحديث الآخر يقول هذا، ولو الحديث فيه ما فيه ولكن هو يستدل به في هذا الموضع. إذن لولا النساء، ما الذي صرف العذاب والتحريق عن هؤلاء؟ النساء والذراري. سبحانك يا جليل. النساء والذراري. بل امرأة جاءت حامل من الزنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله طهرني، أنا هذا حملته من الزنا، وعذاب الآخرة أهون، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، طهرني يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: حتى تلدي. ما الذي أخر هذه المرأة عن العذاب الذي في بطنها حتى تلدي؟ انظروا إلى بركة هذا الولد ولو أنه ولد الزنا. لأنه إيش ذنبه؟ الذنب على من فعل، أما هو بريء. ولذلك إذا كبر وصار عالما وصار تقيا لله يكون إماما في الصلاة، يكون خطيب الجمعة. إن أكرمكم عند الله أعرقكم نسبا ولا أتقاكم؟ أتقاكم. مهما كان المشركون الذين كانوا في حياة الشرك وعاشوا في الشرك دخلوا الإسلام أصبحوا أبطالا، فتحوا العالم. نعم. إذن النسب لا يمكن أن ينفعك أبدا، الحسب والنسب لا ينفعك. إذن هذا الولد دفع العذاب عن هذه الأم، ترون. بل أكبر من هذا يا إخوان، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا: ما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. انظر البركة في من؟ في من؟ في البقرة والمعزور. أحسن مننا، رحمنا الله بالبقرة والمعزور. شوف شوف فضل الله. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قيل. لا يا أخي الكريم، إذن هذا المعنى صحيح، البركة سيكون في أمور وأمور كثيرة. نعم، وأكبر بركة كانت كما قلنا في وجود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنسى فيه. طيب، هذا المعنى الأول، المعنى الطيب. فيه معنى ثاني في البركة. كم من أناس يقولوا احنا يعني كنعيش عيشة راضية بسبب وجود ولي الله فينا، مدفون فينا ولي الله. حتى قال لي واحد، يعني ما حدا يسمي، قال لي لو كان لولا الولي الفلاني الموجود فينا في المغرب والله ما رأينا قطرة ماء، ويقسم بالله. ايش هذا؟ قل لي بالله عليك، مش عارف شيء بخلص هكذا. ففلسطين فيها من الأنبياء ما لا أحصيه، ولا أحد يستطيع إحصاءه، ومع ذلك هيثر الزحيش في يد من؟ في يد اليهود. الدول العربية كم فيها من ولي بلا حصر؟ ها هو قد نزل بها الذل والهوان. نعم، الصحابة مدفونين في الأنبياء، هذه أرض الأنبياء. نعم، ومع ذلك هاي تحت إسرائيل، تحت يدي إسرائيل. فاللي يعتقد أن فينا أولياء هم الذين يدفعون عنا الضر ويجلبون لنا النفع بدون إيمان منا، وبدون استقامة منا، وبدون التقوى إلى الله منا، فهذا هو الشرك بعينه. هذا فيما يتعلق بالبركة بشقيها. نتكلم على التوسل ولو باقتضاء، بإيجاز. يعني التوسل ما معناه؟ أنك عند الدعاء تقرن وترفق دعاءك بشيء شرعه الله، أما بما لم يشرعه فلا. هذا الذي يقرن بالدعاء مما هو مشروع ينحصر في ثلاثة أمور. الأمر الأول هو التوسل بأسماء الله وصفاته، ولذلك الله علمنا في القرآن كيف ندعو. ربنا، ربنا، والرب صفة من صفات الله الربوبية، سواء صنفناها في الصفات الذاتية أو في الصفات الفعلية. إيش الفرق بين الرب الصفة الذاتية والصفات الفعلية؟ الرب بمعنى السلطة والسيطرة والخلق والرزق، ويعني يعني والملك بيده والتصرف بيده. هذه شيء اسمه هذا؟ هذا صفة ذاتية. أما الصفة الفعلية من التربية، لأنه يمدنا، يعطينا، يرحمنا، يرفق بنا، يتفضل علينا، أنه الرب يربينا. رب أجسامنا ونحن صغار، بل نطف. يعني رباك وأنت نطفة، ورباك وأنت علقة، ورباك وأنت مضغة، ثم رباك رب عظامك كسر عظام لحما، ثم صرت هكذا. وأعظم تربية هذه التربية الجسمية، ثم التربية الروحية، أنه ألهمك، وفقك، هداك، أرسل لك كتابا تربويا، وأرسل لك أيش؟ رسولا مربيا. فعندنا الكتاب التربوي وعندنا الرسول الشيخ المربي. إيش كنه الشيخ المربي؟ هو سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، على كل حال، يعني دعاء الأنبياء في القرآن كله ربنا، ابتداء من آدم عليه الصلاة والسلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. نوح عليه الصلاة والسلام: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وهكذا وهكذا. كل دعاء الأنبياء كله بهذه الصفة. ثم يا إخوان، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا دعاء الاستخارة كما يعلمنا الفاتحة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. يعني إذا أردنا الإقدام على شيء ما نقدم حتى نستشير الله، هو الذي يختار لنا. نحن جهال، ما ندري هل لنا الخير في ذلك العمل أم فيه شر، لا بد أن نستخير. وجلس عدة الناس كي قرودوا على الاستخارة، يصلوا ركع السينو قرودوا على الاستخارة وينام وينتظر ما يرى في المنام. ليس هذه السنة. الدعاء الاستخارة هو أن تصلي ركعتين وقبل السلام، وبعضهم يقول بعد السلام، قبل السلام أدعو بهذا الدعاء. وشوف قلبك يا أخي الكريم، إذا قلبك انجذب نحو ذلك الشيء، تجارة ولا سفر ولا إيش، ولا ما وصل قلنا نعمل استخارة وش نصلي، نعمل استخارة وش نحج، لا لا لا لا، هذا الفرض خلاص، هذا بلا استخارة. الاستخارة فيه الله اختار لك أمرك، ما يحتاج يستخر الله عز وجل وتطلب الخير يختار لك، لا لا لا لا. في المسائل التي لا تدري هل هي خير أم شر، تجارة، زواج من فلانة ولا فلانة وكذا، عمل استخارة، شوف قلبك إذا انجذب نحوها فاقدم على بركة الله، سير على بركة الله. وإذا عكف انعمس ويعني وانزجر كذا ما ما, ما ما ما أرادها خلاص. فعلمنا الدعاء الاستخارة إيش نقوله؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك، أنت تعلم، وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر. إيش اللي كان سوسله هنا بيش؟ بأسماء الله، بصفاته، بعلمه، لأنه يعلم ونحن جهال، هو قادر ونحن عاجزون، وهكذا. إذن كذلك أيضا في دعاء الكرب، إذا نزلت بك شي مصيبة ويعني وضاقت بك الأرض بما رحبت، ما وجدت أبدا سبيلا إلى الخلاص من هذه المصيبة، علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نخرج من هذه المصائب. الإيمان كله خير، الدين كله خير. إيش قال؟ قلت على المشهور: اللهم إني عبدك وابن عبدك، تواضع، أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ربيع قلبي، الربيع كسفصل الربع، كسفصل الربيع. إذا القلب غير يقول يعيش في الربيع، يعيش في الشراح، يعيش في توسع، يعيش في نشاط. أيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر ينزل به، ضاق به أمر، إيش يعمل؟ يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم. والحي والقيوم، الحي القيوم جمعت نعم اسم الله الأعظم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اسم الله الأعظم مجموع في ثلاث آيات. آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة آل عمران الفلام الله لا إله الحي القيوم، وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم. يقول هذا الجوج جمعوا أسماء الله وصفاته كلها الفعلية والذاتية، كل أسماء الله ذاتية تجمعت في الحي، لأن الحي الحياة الكاملة ما يكون حي الحياة الكاملة حتى يعلم كل شيء. إذا كان لا يعلم كل شيء، وش الحياة الكاملة؟ لا بد أن يكون قادرا على كل شيء، وإلا كان الحياة ناقصة. فالحياة تجمع كل الصفات، القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، نعم سيدي، والرحمة والصبر، كل شيء اجتمع في الحي. والقيوم جمعت كل صفات الأفعال. إيش القيوم؟ يعني القائم بما في الكون كله، وما في الكون كله من الذرة إلى المجرى محتاج إلى الله، متوقف على الله. إذا الحي القيوم جمعت نعمات صفات الله الذاتية والفعلية. ها فكان يستكبر عليه الصلاة والسلام. وكان في السجود ايش يقول؟ يا حي يا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. يا رسول الله سأخذ من قلبك، ايش تقول دائما هذا الدعاء؟ قال القلوب بين اصبعي من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. هذه مصيبه، القلب قلبك ليس بيدك سبحان الله. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء. كم من انسان يعني كان قلبه تبارك الله يحب كتاب الله ويحب الله ويحب رسول الله ويحب الصالحين ويحب الطاعة، ثم انقلب سكس سلب. نسأل الله العافية يا إخوان. كم من إنسان كان مدافع الشريعة الإسلامية ويكسب دفاعا ثم انقلب ضدها وصار يسب المؤمنين ويسب ويعترض على كتاب الله ويعترض على رسول الله. وما شاء الله، والله سمعناه ورأينا هذا. نعم، فالقلوب. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وكان من دعاء رسول الله وعلمنا يقول ربنا لا تزغ قلوبنا زيغ بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. نعم هنا ذلك يقول ذلك اللي من كان له قلب له يملكه يتصرف فيه. وإلا إذا سحق منك تحاول تسحق مثلهم خلاص جاء العقاب. صلى الله العافية يا إخوان. إذن يعني قلنا التوسل بأسماء الله وصفاته هذا هو الدرجة الأولى، تدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. الدرجة الثانية من التوسل المشروع هو اللي ترفق به الدعاء، هو العمل الصالح. تعلمون الثلاثة الذين آووا إلى الغار، ربما حكينا هذه القصة، آووا إلى الغار، كانوا مسافرين ليلا ثم البرد والمطر يعني اضطرهم إلى أن يدخلوا غارا، وانحدرت صخرة من أعلى الجبل ما انتهت إلا وهي تسد فم الغار، فاستسلموا للموت وأخذوا يتضرعون. قال كل واحد يتذكر عملا صالحا قدمه لله مخلصا له سبحانه يتضرع به إلى الله. فواحد كان يقول أنا كان عندي والدين، فكنت كنت أرعى الغنم، ويعني إذا جئت لا أعطي الأولاد ولو كانوا محتاجين إلا بعد أن نعطي لوالدي. نعماس. وفي يوم من الأيام جئت فوجدتهما نائمين فبت يعني عند رجليهما حتى قام وأولادي يتضاغون من شدة الجوع. قال فبقيت تحت رجل يعني والدي حتى استيقظ وشرب اللبن. يا ربي إذا كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا. وواحد نعماس كان متعلقا ببنت عمه كان مشغوفا بها ولما تمكن منها قالت يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، وكان أعطاها من المال ما أعطاها فتركها وما أعطاها خوفا من الله سبحانه وتعالى واتصعد بما قال يا ربي إن إذا كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت أيضا. قال ولكنهم لا يستطيعون. ثم تكلم الثالث وكان كان يعني عاملا مع واحد نعماس، وهذاك الواحد يعني لما ذهب ذلك الرجل وترك ما يعني أجرته عند هذا الرجل فنماه حتى صارت مالا كثيرا. وفي يوم من الأيام جاء يطلب ماله فقال له كل ما تراه من عبيد وإبيل وبقر وغنم كله لك. قال لا تحزبي في القهار كما تسمع. فأخذ وذهب. قال يا ربي إذا كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. توسلوا إلى الله بيش بصالح عملهم. والتمام إن شاء الله في درس مقبل إن شاء الله.